شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت قبل صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القرآن علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا تكلمنا على أفريقيا القارة المسلمة وموقف القوى الأوروبية التي خرجت في حركة الكشوف الجغرافي، من بداية من استكشاف أفريقيا كممر، ثم اكتشاف أفريقيا كمنجم للذهب والموارد النادرة في أوروبا، ثم اكتشاف أفريقيا كمورد دائم للعبيد، ثم استنزاف أفريقيا، ثم اقتطام بالقوى المحلية، ثم مقاومة القوى المحلية، ثم خضوع أفريقيا للاستعمار. الجزء المتبقي لنا اللي كنا احنا عايزين نشير إليه لو ما كناش أشرنا إليه مرة في آخر إن واحد، إن جميع الدول التي تم تحديثها سبق تحديثها خضعت الاستعمار سريعا دون مقاومة تذكر، زي مصر وتونس. الدول التي لم تخضع الاستعمار أو التحديث وكسر الرابط الاجتماعي التقليدية قبل ما جاء الاستعمار، الاستعمار لاقى الامرين لدرجة ان هو لم يستقر الا فترة محدودة جدا زي المغرب. واضح جدا المجال العام في المغرب حتى الان اقل ضررا او تأثرا بالتغريب، عندهم تغريب وعندهم فرنسة وعندهم كده، لكن محدش يتكلم اصلا، ما يقدرش يقولك احنا الاسلام يتم فصله عن السياسة بالكلية، اما الامير المؤمنين ده بيعمل ايه خلاص، وهكذا. خلاص المجال العام محدش يقدر يقول احنا نمنع تماما اي حاجة، وهكذا. خلاص في قدر ده من الفرنسة والتغريب وبتاع موجود، بس مش بنفس الايه، بنفس القسوة. في المقاومة عبد الكريم الخطابي عاد يقاوم فترة طويلة جدا، 25 سنة 30 سنة. احنا هنا في مصر على ايه، جابوا جون قعدوا 75 سنة قاعدين، وهكذا. خلاص، فدي مسألة. اثنين، فكرة بقاء الحدود حتى بعد ايه الاستقلال. الناس استقلت خلاص، طيب استقل، نرجع لقديمه بقى. اول اجتماع للدول المستقله في افريقيا قالوا لهم اخواننا ايه، احنا الحدود دي حطها الاستعمار، نعيد النظر في الحدود. قالوا له على الطلاق 103 نعيد النظر في الحدود. قال لك لا، كل واحد على حدوده. لحظه، انت بتقول طب نناقشها، لا ما نناقشهاش، يا بيه ما انت مش المستعمر مشي وهو اللي حط الحدود، وبعدين اللي حصل، طب نناقش ما نناقشهاش. مش كده احنا بنقول ايه، الاستعمار في حاجة بتسبيق اللي هي قابلية للاستعمار، سواء الاستعمار جاء وما جاش. واحد يقول لك يعني قابلية الاستعمار دي تيجي قبل الاستعمار، مش لازم الاستعمار. امال ايه، انت مستعمر من غير ما حد يجي جنبك. شوف احنا بنقول في دول لم تستعمر قط وادت كل الاداءات اللي عملها الدول اللي عملتها الدول المستعمره المستعمره وزياده، زي تركيا ما حدش استعمرها. يعني تركيا خلصت الحرب العالميه الاولى خلاص، بعد كده التيار القومي الداخلي قال لك لا احنا مش هننفع كده، احنا مش امبراطوري، احنا ليه نبقى مسؤولين عن ام الشعوب الكتير دي، افصل يا ابني للجمهوريه، احنا نوع الجمهوريه، يعني انا غير مسؤول عن اداره شؤون هذه الدول ولا الشعوب، ولا ما يربطش بيها اي رابطه قوميه لان انا تركي وهم، فراح عامل دوله قوميه حديثه اسمها الجمهوريه التركيه اللي هي دي. خلاص كده، انا دلوقتي محدش يستعمرك، تركيا انفصلت لوحدها، ايه بقى هتعمل ايه؟ قال لك انا اغير اللغه، اكتبها بالحرف اللاتيني عشان العربي ده طارق عليا، لا انت امك انجليزيه وابوك انجليزي، عشان انت تكتب التركيه بالانجليزيه بالرسم اللاتيني. طيب هتختار اي لباس، اللبس والثياب اللي هتلبسها، كمان التركه قال لك الستات كلها تقلع النقاب، كلها تقلع الحجاب، كلها تلبس جيبات وشعرها ليه يا مولانا، احنا زي اي احنا مش اقل من اي دوله اوروبيه واحنا اوروبيين. طب هو الاستعمار لو كان جه كان عمليه اكتر من كده، ممنوع الصلاة، تحويل المساجد الكبرى للمتاحف، منع الأذان بالعربية، منع مش عارف إيه، حرمة الدعوة لتطبيق الشريعة، أي حد يدعو للشريعة، الكلام ده وإن كان متأخر شوية، الآن الجمهورية 24 الإجراءات الصارمة دي بدأت متأخرة شوية، 36 رفع الإسلام الدستور وبتاع، والله أنت لا نستفيه خلاص كده؟ وهكذا، فحد جه جنبك كملك تطول لا، طب انت عملت الحاجه دي من عام، يبقى ده قابل للاستعمار. يبدو ان انت من جواك مفاهيمك وثقافتك واحتزازك بنفسك وتعريفك لنفسك كهويه وحضاره ومجتمع كله ايه، تم احتلاله من مفاهيم غرب. لو انت تم احتلالك من مفاهيم اخرى انت مستعمر. يا باشمهندس ده تأثير قائد على شعب ولا هو المجتمع كله؟ سؤالك ده كويس. هنجيله لتركيا، هنجيله لتركيا. هو كان واحد صح ولا اثنين ولا ثلاثة ولا نخبة ولا حتى الناس ايه بيده؟ احنا هنشوفه. ده هي فكرة مستوى ده اللي هو، إلا لو هو واحد بس ما كانش يمشي كلام. ليه؟ الناس هتكتشف ان هو جاسوس. يعني في ناس كتير جدا بيقول لك ايه مصطفى كمال ده كان يهودي، واليهود لما وصلوا هاب ان هو يهودي لوحده. طيب كان معاه تاني يهود؟ قال لك اه في صهاينة وفي ماسونيين. حلو، كم واحد؟ 20. طيب الباقي؟ الجيش، الجنود، القادة، الناس. الاتراك عددهم قد ايه؟ تركيا حاليا دولة بحجم مصر اكبر مننا شوية، 80 مليون بني ادم. دولة كبيرة ودولة مش كبيرة. يعني احنا بالنسبة للاتراك حضاريا حاجة هامشية جدا كمصر. ليه؟ اتراك لهم 500 سنة سياد العالم، بيحكموا العالم كله. هم ليهم 60-70 سنة عندهم كرامب شد عضلي فسابوا الدول اللي كانوا بيحكموها، حاليا بيتمددوا تاني خلاص. لكن احنا في اخر 500 سنة فعنصر قومي، يعني بصير خالص من الاسلام والعروبة وبتاع مش عارف ايه. احنا من يعني هم من 1300 الاتراك قاعدين في الحتة اللي هم قاعدين فيها دي، هم منومين المنطقة دي من المغرب من اول 1300. لو حضرتك بتشوفي قيمة أرطغرل، يعني ده أرطغرل ده من 1299 بعد عثمان ابنه اللي هو بتنسب ليه الدولة العثمانية. بعد كده كل ده ليه 500 سنة من 1300. احنا دلوقتي ده 700 سنة ما حصلش احتقار للذات وبتاع مش عارف الا اخر 70 سنة بتاع. احنا بقى من ناحية قومية ما فيش، لكن الراجل لو حدش جه جنبه، ما حدش جه جنبه واختار ده كل اختيارات دي لوحدها. ايه؟ كمان اتاتورك مات ايه؟ 1936؟ يعني هو عمل قانونه. لا في اواخره بس. يعني هو في الاول كان ايه؟ مش هو على الحقيقة اسوأ حاجات عملها مش هو على الحقيقة. قانونه. عصمة قانونه اللي بعده. هو ده الأسوأ، ده أسوأ شيء في تاريخ تركيا. مصطفى كمال أتاتورك عنده الانفصال، كان فيه معاه مشايخ كتير وهو لم يظهر هذا الوجه في أول الأمر. إعلان تأخير إلغاء الشريعة وبتاع بعد 10 سنين مثلا كمال أتاتورك، يعني قبل ما يموت على طول، ده متأخر خلاص. النورسي كان مفتي في وقته، مفتي بعض المناطق في وقته، وكان عضو في البرلمان في وقته. وقفوا إزاي على ما كانش حصل حاجة من ده، فجه متأخر. يعني جه متاخر شويه. يعني هو الانفصال لوزان 24، اعلان الانفصال 24، الناس كانت قدر كبير جدا من الموافقه. ليه؟ في قدر كبير من التبعيه كان على تركيا وعرضه للاحتلال بعد الحرب العالميه الاولى وبتاع. هيقعدوا 10 سنين كده، بعد كده هيحصل انفجار داخلي، لما يبداوا ينكفوا وبتاع هيكون مات كمال اتاتورك. وجه عثمان قانون، عثمان قانون نقدر نقول الوجه العلماني الواضح جدا لتركيا مع ضرب شديد جدا لبقيه الناس. هو كان موافق على الدوله القوميه الحديثه في الجو ده؟ مش دوله قوميه حديثه، هو فكره الانفصال، ان تركيا مش مسؤوله عن لا ما ده اتاخر. ما احنا بنقول لاخواننا 24 كان مجرد عزل الخليفه وتوليد خليفه غيره. يعني مش الغاء السلطنه، في سلطان وابنه موجود، بس احنا السلطان فاسد عشان كان هيسلم البلد في الحرب العالميه الاولى وبتاع. فالمساحه ايه لسه موجود، وبعد كده الغاء. هنا بدا الخناقه بقى، مشايخ الاسلام مصطفى صبري وبتاع والنورسي وبتاع. الموضوع تطور لغايه ما يوصل المدى 36-34، هيبقى الكلام ايه؟ لا كلام بقى واضح، احنا هنلغي النص على الاسلام في دستور الدوله، احنا هنحمي العلمانيه بقوه الدوله. احنا ده بقى اللي هو ايه، ده اللي احنا فيه بقى من لغايه، يعني من 34-36 لغايه 2001 اللي هو طبعا هم الاسلاميين وصلوا سدوا الحكم على طول بعد، يعني 34-36 كل اللي عمل ده، 61 كان في اثر مندريس اعدم رئيس وزراء، 71 انقلاب تاني. يعني هم يعني تركيا تعافت بسرعه على فكره، بس تعافت على بسرعه وهم مش مدركين ان الخلل مش في النخبه. الخلل حصل في تجلي اجتماعي من ما لقطوه اللي هو الممارسه الحاليه، اللي هو احنا هو ايه اللي خرب بالظبط؟ مش فاهم. انا اصلح مين تضرب بيه؟ اصلح مين تضرب بيه؟ ضفيت الكهرباء كلها بايظه بتاعت العربيه يا فندم، عايزين نغيرها خلاص. طيب فكره ان الدول بعد الاستقلال يا بين راجع الحدود، لا ما راجعهاش. طيب حضرتك بتتكلم انهي لغه؟ لغه المستعمر. معظم الدول الثلاث تقسيمات اللي جوه افريقيا، اما فرانكوفون او لوزوفون او انجلوفون، دول اللي احتلتها بريطانيا اللي هي الانجلوفون، دول اللي احتلتها فرنسا اللي هي فرانكفون، دول اللي احتلتها برتغال اللي هي اللوزوفون، كله مرتد اللغه الاصليه. وفي بعض اللغه غينيا بس لوحدها قاعده اسباني، الحته الوحيده اللي في افريقيا بتتكلم اسباني اللغه الام، محدش يعرف ايه لغه تانية غيرها. احنا معانا اسباني، معانا فرنساوي، معانا انجليزي، ومعانا بقى اللغات المحليه. اما العربيه كتله ضخمه. ما سمعتش قبل عن دول فرانكوفون؟ دول اللي احتلتها فرنسا، فليها ثقافه فرنسيه وفرنسا بتدعم فيها اللسان الفرنسي، فدي الدول اسمها دول الفرانكوفون، الدول اللي دول فرانك يعني. احنا اثنين يعني، فرنسا بتتعامل معانا ان احنا في دول فرانكوفون، واحنا بنتعامل مع ذاتنا ان احنا دول فرانكوفون، وبنتعامل مع نفسنا ان احنا انجلوفون، لان بريطانيا عدوا علينا وفرنسا عدوا علينا. ما كانش احتلال حتى، ما لحقوش يحتلوا، بس احنا حبيناهم. انا اذكر من حوالي 2001 كانوا عاملين دور العاب قالك ده فرانكوفون، ايوه كانوا معتبرين ان انا مكان، واحنا بنشترك فيه. احنا فرانكو، لكن بس عشان وانجلوفون في دول لوزوفون قليلين، البرتغال زي موزمبيق، انغولا، لا البرتغال ايه، البرتغال بتتكلم برتغالي، البرازيل بتتكلم برتغالي، امريكا اللاتينيه كلها بتتكلم اسباني، وعندنا حته اسمها افريقيا بتتكلم اسباني، دي المستعمره الوحيده المتاثره ما زالت باسبانيا. خلاص في مناطق تتكلم مستوى كمال. مع الجامعه الاسلاميه يعني، كان مع السلطنه العثمانيه، وان احنا ما ننفصلش وكده، وان الاستعمار يزول مع بقائنا داخل السلطنه العثمانيه وهكذا. هو اظن محمد سيد وغيره مقابلتهم كانت سلميه يعني، سلميه هم كانوا افنديه برضه يعني، هم كانوا حقوقيين يعني، خلاص الاستعمار وصل لهم يعني ايه، في قدر ما ان هو ايه محب لدينه ووطنه ولغته، وعنده ولاء عام للاسلام والسلطنه العثمانيه وكذا، بس برضه افندي. لكن في فرق بين مثلا واحد زي مثلا السنوسي ولا عمر المختار، هذا كان مقاوم برضه، بس ايه سلو بلدهم مختلف يعني، حاجه ثانيه يعني. طب لحظه عشان ما شتتش انتباهي. فدي شويه ملاحظات كده على فكره اختيار اللغه، اختيار الثقافه، اختيار الانتماء، اختيار الخضوع. يعني احنا دايما لما بنيجي نسال هنا في مصر الثوره قامت ليه 52، يقول لك ايه، تحرير الاراده الوطنيه، اخراج المستعمر، تحرير الاقتصاد الوطني، خلاص المقدرات، الجيش، تحرر القوى الوطنيه العسكريه وبتاع. طيب حلو، احنا تحررنا يا فندم. طب احنا بنعلم بانهي لغه؟ فيقول لك اللغه الانجليزيه شائعه جدا في التعليم في مصر، رغم ان ده ممنوع بحكم الدستور. طب المحلات، طيب الثقافه العامه، طيب الجيش تسليحه منين، طيب احنا بنصنع، لا، طب احنا الاقتصاد الوطني تابع للاقتصاد الغربي، طيب وما احنا استقلنا بايه بقى، الاراده الوطنيه الاقتصاديه، لا، الهويه، لا، الدين، لا، مش عارف ايه، لا، وهكذا. فاحنا بنقول ده بنسميه القابليه للاستعمار، يعني مش لازم هو المستعمر يكون قاعد، المهم انت نفسيا عندك المكون النفسي ده، ان انت حتى في الافلام، حتى في الموسيقى، ما من فيلم الا في الغالب ما تلاقي فكرته متاخده من فيلم اجنبي، يعني انت حتى ابداعك في السفاهه مش عارف تبدع في السفاهه. طب الموسيقى، انغام كتير جدا وموسيقيين كبار ومشاهير كتير جدا من الحانهم اتخذ من نادر جدا، الابداع مساحته نادره جدا وهكذا. احنا مش هنقول طبعا النظم الاقتصاديه ولا الثقافه ولا اللبس والاكل والشرب، مش هنقول ده خلاص وهكذا. مش احنا لك احنا ما نحبش نتكلم، احنا من امتى بنسال الاسئله دي؟ خلاص. طيب فدي ملاحظه اغلبيه على افريقيا. طيب ملاحظة كده عامة بقى، ان كل مستعمر، جه افريقيا، جه الهند، جه اندونيسيا، اثر من الاثار، كان حتى دي المقولة اللي احنا خدناها على الرجل الهولندي او المقولة توماس ماكولي بتاع الهند، تغيير اللغة والثقافة، تغيير اللغة والثقافة، تغيير اللغة والثقافة. طب هو لو غير اللغة هيحصل ايه؟ خلاص. فاحنا هنبصد الكلام النهاردة على فكرة ايه، اللغة ورؤية العالم. اللغة دي مساحتها قد ايه بالظبط من المساحة اللي بتحرك فيها الاستعمار. خلاص. فبداية، واحد، إذا

بطريقه اجتهاديه، فلازم اللغه العربيه. خلاص كده. طيب دي من ناحيه، من ناحيتنا احنا. طب من ناحيه عالميه موقف الناس ايه من اللغه؟ في عده نظريات تتعامل مع اللغه. المصطلح حتى احنا بنستخدمه اللغه ورؤيه العالم، ده مصطلح الماني بتاع رؤيه العالم. بيقولوا ايه في الاطروحات دي؟ بتقول ايه؟ بتقول اللغه، اللغه لا ده نزيله في شعر البيت، ليست مجرد هويه ولا مجرد دين ولا مجرد ثقافه، لا دي سقف، سقف امكانيه فهم العالم بالنسبه ليك. ازاي؟ انا راجل فرنساوي وانت روسي وبقى عربي، والاخت برتغالي والاخت جايه من اسبانيا، كل واحد فينا ليه سقف، سقف ما اقدرش يزيد عنه. اللي انا بقوله ده نص نظري، ده مش هنوافق عليها كلها بس فيها جزء كبير جدا هنوافق عليه، اسمها النسبيه اللغويه، او بيسموها فرضيه سابير وورف. سابير ده اسم من اسماء علم اللغه المشاهير، علم اللغه الاجتماعي. وورف ده بنيامين وورف، والاصل مش لغوي بس بعد كده عمل بحوث ضخمه في علم اللغه الاجتماعي. طول في ايه الفرضيه؟ طول الاتي، ان كل فردين بيتكلموا لغتين مختلفتين كلغه ام بيعيشوا في عالمين مختلفين، او سقف افكارنا وتصورتنا على العالم لغتك. بمعنى، بمعنى لو انا حد طبقيا اعلى مني بثلاث اربع خمس طبقات عزمني في مطعم انا ما دخلتوش قبل كده في حياتي، او حد ياباني قال لي انا ادخلك في مطعم ياباني في مصر، او مطعم كان فيه مطعم الماليزي في مدينه مصر في اول مكرم وقال لي اطلب لك بطاياه، لا دي تطلع ايه؟ لحمه؟ انا مش عارف ايه البطاياه دي، لما يطلع رز متغطي بيض جواه حاجات ما ايه بطاياه. انت هتطلب بطاياه؟ خلاص. فانا لو اداني قايمه كلها ايه بطاياه حموكشه بتاع حاجات ايه، انا قاعد متامل ما انا عشان اطلبه لازم زي احنا قلنا في الاول خالص كنا بنتكلم على الخلافه، مشكله الدعموس، ما انا مش هفهم الرؤيه الا لو عرفت ان هو، لو جالي في المنام مش عارف ان هو دعموس غير لو حد قال لي ان ده دعموس. خلاص. فانا مش ممكن اطلب حاجه انا ماليش، مش مسميها، ملهاش اسم، ما دام ملهاش اسم يعني مش موجوده في لغتي، فالحاجه اللي مش موجوده في لغتي مش موجوده في العالم. عاملين زي بالظبط احنا ايه لما نبقى قاعدين مع ناس زمايلنا دكاتره وصيادله، احنا بنعتبرهم ناس جايين من كوكب تاني. ليه؟ خلونا على اشياء ونقول حاجات تقاعد انا عنديش تصور مبدئي ليها، يعني الحاجات الميكانيكيه، الحاجات الانشائيه، اما اقول لك عمود، كاميرا، سقف، خلاص ايه لما هو ده الكاميرا كده وقالوا كاميرا اللي هي ايه الكاميرا دي؟ هي حاجة شكلها تطلع ايه شكلها نفس الحكاية الاصطلاح، انا مش عارف ده ايه. انا مش النظرية بتقول كده. ايه جاية منين النظرية؟ بنيامين وورف ده راجل كان مشغل شغلانة لطيفة، راجل امريكي كان شغال شغلانة لطيفة قوي. بتقول ايه الشغلانة دي؟ كان بيصحى الصبح يضرب شد مجدي مسكة فيه زي كده ويقرأ الجورنال، اي حريقة يروح عامل علامة وينزل يشوف الحريقة راح فين، الحريقة دي فين، حريقة في مخزن، تقول لهم راح قدر الله ما شاء ما شاء فعل وبتاع. هي قامت ليه الحريقة؟ فقولوا له حد رمى عقب سجارة، حد مش عارف ايه، شرز كهرباء، احنا نسينا مش عارف ايه. يروح كاتب الملاحظات ويدرجها في قائمة لتحسين السلامة المهنية المتوفرة داخل المؤسسات. حلو كده. فالراجل صحي الصبح ويشرب يضرب مجدي نسكافيه، ليه؟ في حريقة قامت في مخزن تنكات بنزين. راح يا اخوانا اللي حصل، قالوا له والله احنا في عامل من العمال رمى عقب سجارة، فكتب ممنوع تدخين في المناطق اللي فيها مواد ايه، مش تعرف زي حاليا لما تخش في البنزينات يقول لك ايه ممنوع استخدام الموبايل، خلاص ممنوع اشعال التدخين، مواد مشتعلة بتاع. ليه؟ اتعمل فيها قبل كده لغاية ما دخلت ادريجت داخل ايه القائمة بتاعة السلامة المهنية. يومين يفتح الجورنال، اوب ليه نفس المخزن بتاع تنكات البنزين ولع تاني. راح رايح يا اخوانا اللي حصل، قالوا له ده عامل كان بيشرب سجاير ولع في في المخزن. ماشي طب خدوا بالكم بتاع، ما فيش حاجه تانية في جديده تتكتب. هو السجاير وهو العامل ابن غاب يومين ثلاثه، نفس المخزن ولع تاني.

الفرنسية فيها صرفوا فين؟ في المستقبل. فاعرف من البنية في الانجليزية اجيب فعل ايه؟ will او shall، اجيب ايه فعل مساعد اعرف ان ده هيحصل. لقي ان في لغات كلها اسماء ما فيهاش افعال، وهي بيقول لك ازاي تفهموا ازاي دي؟ خلاص احنا عشان ايه ليه مستغربينه؟ عشان احنا عندنا لغتنا الكلام عندنا ثلاث اقسام، اسمه فعل حرف. طب الانجليزيه كم فعل؟ كم قسمه؟ 8. تمام. ليه؟ لانه بيطلعوا شويه حاجات من الاسماء احنا بنعتبرها اسماء وبيعتبروها قسم قائم براسي، فيقول لك ده صفه. اي يعني جوه الاسماء؟ لا، هو عندهم صفه قائمه براس. حروف العطف وحروف الجر لوحدها عندهم، خلاص، او وهكذا. فهو في قسم احنا عندنا قسم العقليه بتقول ان اسماء افعال حروف، هو بايه الادوات بيفتتها والاسماء بيفتتها، فتلاقي ايه فبتلاقي جاب الثمانيه دول. خلاص احنا بالعربي ممكن نبص للغات تانية نبقى نتجنن، اقول لك هم بيتفهموا ازاي؟ زي ايه؟ زي ايه؟ مثال لغة الانجليزيه، لو انا متعرف على واحد صديق اسمه مايكل او جورج امريكي، وخاله مات او عمه او ابن خاله مات او ابن عمه او خالته ماتت او عمته، لما هو يقعد يكتب لي جواب هو متأثر فعلا فضل مع حد بالانجليزي، فكتب لي خطاب ثلاث صفحات. اكلم مين عزيز عندكم؟ عنده لما الباب لما بيخبط مين بيقف ينفع الباب؟ مين ياض اللي مات اللي عندكم؟ انت هو اللغه ما يعني لو خالو عمه جايين هو هيقول لي ايه؟ قول بقى ياض الزوجه. طب احنا الموضوع من زماننا لغويا واضح، ده خالو ده عم، فالاثنين غير بعض. اثنين في فلوس، الموضوع فيها فلوس. سيبك من الخرابه، انسى الخرابه، انسى العلاقات الانسانيه، عم فلوس المواريث يا حاج. لو هو عم هيعرف، لو هو خال يؤدي بذكر ولا بيؤدي بانثى، لا هتفرق جامد جدا، تحدد انت مين عشان فيه فلوس يا حاج، الموضوع هيخش فيه ايه؟ خلاص؟ يعني ايه لغه ما بتميزش؟ احنا بالنسبه لنا مستغربه، لكن هم بالنسبه لهم مش مستغربه. في لغات بقى في الالوان عندهم اسم للون. اللغه الروسيه بتفرق ما بين الازرق الغامق والازرق الفاتح. في تجارب بيعملوها كتير جدا على الروس مع جنسيات تانية في الالوان، تمييزهم لمعاني معينه بتبقى اسرع بكتير جدا بسبب ان فيها ايه الوان، لان لغته الوصله العصبيه بتاعه التعرف اسرع بكتير جدا من اي حد، لانه ده عنده اسمه زي الستات والرجاله. احنا لما بنخش مثلا معاهم نشتري سيراميك قماش ستاير نبقى قاعدين انت شايف المحل كله الوان بقى هي ايه بني اللي هو اخضر، هما تلاقيه يقول لك ايه شوف البتاع البيستاشيو انت هو ايه اللون يعني. او مراتي انا لما اتجوزت بس عرفت ايه تقول لي حلو او اوف وايت، انا مش شايف اي ابيض في الموضوع. طبعا انا بحكم التفسير الحرفي اوف وايت يبقى وايت ومعمول له مش لازم يكون ابيض خلاص، او البستاج والعياذ بالله انه تين خلاص، او ايه ماشي. لا ولا قعدت مثلا، عشان كده مثلا الشباب انا عندي هنا انا شايفهم ايه الوان ثابته، في ازرق في ابيض في مش عارف ايه، هنا الوان متنوعه. لو سالت كل واحده انت تقول دي اخضر، ده مثلا احمر، ادي على هم تلاقيهم ايه بدا تقول لك الوان ما انزل الله بها من سلطان. احنا عارفين السبعه بتوع المنشور، ابيض اسود ازرق اخضر، اي كلام غير ده غير معبر عن اي شيء. عشان كده انا مراتي اول ما جينا اتجوزنا خدتها، انا راجل مهندس وعندي فكره لغويه عشان عارف ان هم دماغهم مش تاخدها، رايح للراجل بتاع يوتن بتاع في الوان، هتيجي كمبيوتر اما مش عارف الالوان الاساسيه بتاعه البنشور اعرف الالوان بعد الاضافه، قال لك تقول على بصلي انا مخلي الثوم لوحده بصل لوحده خلاص. ورحنا قلت للراجل اديني هديه كتاب، انا كنت جاي له من واحد معرفه فاداني كتاب الالوان اللي هو ايه انا ماسك الصفحه طب ما كلها زي بعض ثاني. ومراته تقول لي لا ده ولا ده،

لا هو كثيف كثيف ودقيق جدا ومكتوب على عادة الغربيين بيكتبوا الكلام اللي هو ايه مفهوش فائض لغوي. لا صداع يجي لك صداع اللي هو كلام يعني فعلا بس الكتاب يعمل لك طفرة يعني ينقلك عالم تاني خالص اسمه عبر منظار اللغة. احنا عايزين ايه من الكتاب؟ التكليف الفصل المعنون به انقذوني من وورف. انقذوني من وورف اسم الفصل كده. موجود عبر لا طبعا مش صفحة عبر منظار اللغة ده فصل يعني فصل كبير يعني. هل محتاج يعني حاجة يعني حد أدنى من حاجة ما هو أنت بص يا مولانا أنا لما أرى الكتاب غير لما أنت تقرأ الكتاب بحكم إيه أن أنا متخصص لسانيات فأنا فاهم كل حاجة بيقولها يعني أنا فاهم عارف مين سفير وعارف مين وورف وعارف البحث اللي قاله إيه وعارف النقود اللي اتنقدت لهم ايه وقاري كتاب او كتابين عن النسبيه اللغويه فانا اتلقى الموضوع اكثر دقه منك بس انا عايزك تلتقط جزء بتاع النقد بس نقده اللي هي فكره الحمل وشويه الامثله برضه شويه امثله حلوين قوي في الكتاب. انا بعمل ماجستير في قسم علم اللغه في كليه الدرر فده اقرب لتخصص دقيق ف تلقي الكتاب بما مختلف. انا هشتغل زي مترجم كلمه الظاهره اللغه انا ما اعرفهاش. لا لا مش للدرجه دي لو خاصه لو كنت انا كنت لو انت كنت قبل ما تسمع عن النسبه اللغويه قريته الفصل كان هيبقى لكن انا دلوقتي اديتك فكره عن ايه يعني ايه النسبه اللغويه. ايه النسبه اللغويه؟ ان انا وانت لغتك غير لغتي يبقى فهمنا نسبي تصورنا للعالم طبقا يعني مفيش فهم مطلق. يعني انا لما اشوف شجره بشوفها ايه على حسب انت بتتكلم انهي لغه. لما اشوف ظاهره كونيه على حسب انت بتشوفها انهي لغه. فالراجل الروسي لما بيشوف لونين السماء ازرق غامق وازرق فاتح بيشوفهم ايه لونين فدي ظاهرتين. لما بيشوف الامريكاني بيشوفها ايه بيشوفهم لغه درجه. انا لما بشوفهم درجتين للون. الياباني لما بيشوف اخضر او ازرق جنب بعض تخيل بيشوف ايه بيقولوا على الاخضر ازرق وبيقولوا على الازرق اخضر. لا مش عامل الوان زفتة هنا في مصر بلد بيقولوا على الازرق اخضر واخضر ازرق. شفت المفاجأة ايه زي احنا انا انا انا انا مصطعين سكنت مع ناس من الدلتا بعد كده فوجئت ان هو شايع ده في وجه بحري. يقول لي ايه يقول لي هات لي القميص الاسمر الأسمر. انا كلمه اسمر دي يعني امحي يعني اللي هو الولد ده ابيض ولا البنت دي بيضه ولا سمراء ايه اسمر دي ايه اسمر دي يعني لونه ايه فاسمر يعني غامق يعني اسود كحلي ده اي حاجه غامقه ايه اسمر دي انا مع عيني لغايه ما فهمت ان اسمر دي هو قصده 1 2 3 4 خلاص. وهكذا العرب لما تكون تقول اخضر اللون الاخضر لو العربي شافه يقول ايه تخيل اقرب شيء هيقوله ايه يقول لك السواد الاخضر. تخيل الراجل بتاع العربي ده عايش طول عمره في الصحراء فبيشوف الوان ايه باهته جدا يا سما يا صحراء لما يشوف حاجه زرع عشان كده يسمى ايه يقول لك ارض السواد اللي هي ايه الريف في العراق التربه يا اما غامقه يا اما الاخضر الزرع فيقول لك ده اسود. عشان كده كل الالوان اللي في القران قبل ما تتعامل معاها اياك تظن ان هي اللون اللي انت تعرفه ده لون تاني. الاصفر في القران الاصفر في الغالب اسود لانه ده من اسماء الاسود عند العرب خلاص فلون تاني لون تاني غير اللي انت تعرفه. في سياق تاني ممكن يكون اصفر لما الاصفر يكون اسود زي ايه النار كان جمالات صفر. انت بتفهم ايه من جمالات صفر؟ ما صفر وجمالات يعني جمل صح لا دي جمل ولا ده صفر. حتى يلج الجمل في سم الخياط. ايه الجمل ايه خف ايش معنى هو يتفهم جمل ويتفهم خيوط السفن خلاص فايش معنى انت هنا قلت ان دي جمل مش جمالات عشان مجموع. فممكن تكون انها ترمي بشرر كالقصر كانه شرر خلاص

فاحنا بنقول المطلوب الآتي: واحد، الحفاظ على اللغة والثقافة والهوية، مش مجرد ان هي حاجة اللي هو زي يقولك احنا ايه عندنا حصة لغة عربية. ده كده انت بتتعامل تعامل مستعمر، زي ما كان واحد في هولندا بنديله حصة لغة عربية، وما نعمل ايه؟ تدرس كل حاجة بالعربي، تدرس حساب بالعربي، يعني تاريخ بالعربي، علم اجتماع، علوم اجتماعية بالعربي، رياضيات بالعربي، فيزياء بالعربي، ميكانيكا بالعربي، كل حاجة بالعربي، حتى لغات البرمجة، كل حاجة، كل حاجة يعني كل حاجة. ايه بقى الاشكال؟ فين الاشكالية؟ اتفضلي. بالنسبة لتعريف المواد العلمية دي دكتور عمل كده، هو أصلا صح تعريف ولا أنا جاي أهو. فإحنا عشان ده نعمله لازم يحصل تعريف شامل. إيه بقى مشكلة في التعريف؟ إن الناس عندها شوية تصورات مشوهة عن التعريف، فبيتصور التعريف إن هو ممكن إحنا بس نترجم الكتاب، فإن المصطلحات بس هتترجم، بس هو ده التصور بتاع التعريف. فأنا لو هعرب الطب بدل ما أقول لك إن دي مثلا قلب باللغه الانجليزيه، اكتب لك جنبه قلب، يبقى كده احنا ايه حصل كده تعريف. بالرغم احنا بنقول ده احد خطوات عمليه التعريف. امال التعريف ده يعمل ايه ازاي؟ عندنا مصطلحين مهمين جدا متعلقين باللغه، والاثنين نشأوا بعد حركات التحرر في الدول من الاستعمار. مصطلح فيهم اسمه السياسه اللغويه، ومصطلح اسمه التخطيط اللغوي. السياسة اللغوية دي واحد اسمه فيشن، هما واحد اسمه فيشمان وواحد اسمه هوجن، الاثنين اساتذة في علم اللغة الاجتماعي امريكي، صاغوا المصطلح، والا الممارسة اسبق من المصطلح طبعا. ايه بقى السياسة اللغوية؟ ايه المصطلح وايه المخطط اللغوي؟ السياسة اللغوية ان انا اقرر ان انا اقول مصر فيها ناس بتتعلم الانجليزي في ابتدائي، في رياض اطفال، في اعدادي، ثانوي، جامعة، فيه. فانا اقول ان هو ايه بعد عدد معين من السنوات، بعد 10 سنين 20 سنة، جميع الأشخاص الموجودين في مصر في جميع مراحل التعليم في جميع المدارس سيتعلموا العلوم، جميع العلوم باللغة العربية. ده اسمه ايه؟ سياسة لغوية. لا ده سياسة، ما اقولكش هنعملها ازاي. فاحنا يجب ان نتعلم بالعربية الفصحى، يجب ان نتعلم ونعلم باللغة العربية الفصحى، يجب ان نعرف جميع العلوم التقنية والطبية وكذا للتحويل. ده ايه؟ وجهة، بصلة، ده السياسة اللغوية. طب امال التخطيط؟ تحويل، حتى في اللغة الإدارية اقول لك رسالة المؤسسة او سياسة المؤسسة، وايه خطة التخطيط اللي هو ايه الاهداف المرحلية متوسطة المدى طويلة المدى، احنا هنعمل ايه عشان بعد 20 سنة الاقي كل الناس بتكلم عربي، وعربية فصيحة قوية ممتازة ويتعلم بيها كل العلوم، اعملها ازاي دي بقى؟ فتقول لي الاتي. هنا بقى نيجي للخطوات اللي هو ايه تصور شبه منضبط عن التعريف. واحد، اتقان الناس للغة الام. فانا لو جبت لك كتاب مكتوب باللغة العربية ممتاز ومترجم ترجمة يعني مثل حضراتكم، لو حد مثلا متابع عنده اهتمام علمي، ففي مجلة اسمها ناشونال جيوغرافيك بالعربي الترجمة بتاعتها، وفي نيتشر النسخة العربي، وفي ساينتيفيك امريكا بالعربي، كله بيصدر نفس الطبعة اللي في امريكا بتصدر من الكويت باللغة العربية، الكويت العظماء، ساينتيفيك امريكا المجلة اللي هي مجلة العلوم كلها من اول ما قالوا يا ساينتيفيك امريكا مترجمة للعربية، او ليها سنوات طويلة جدا تزيد عن 30 سنة بتترجم للعربية، بيترجموا يا مولانا بالعربية كل الابحاث الحديثة في كل العلوم، يعني النانو تكنولوجي، الفلك، الرياضة، الفيزياء، مش عارف ايه، كله بالعربية. طب ايه ده؟ طب ما ده موجود. لو جبنا حد متخصص في الطب قريناه مجال مقالة في المجلة مش هيفهم. ليه؟ لانه ضعيف جدا في اللغه العربيه مش في التخصص، والمقاله مترجمه اللي مترجمها مين؟ سواء نيتشر او ناشونال جيوغرافيك او ساينتيفيك امريكا، ناس على اعلى مستوى في الترجمه. الترجمه انواع، في ترجمه ادبيه، في ترجمه اعلاميه، في ترجمه قانونيه، في ترجمه علميه. الترجمه العلميه دي واحد زي الفل وبترجم ايه بقى؟ شايف حاجه ليه؟ فواحد اول خطوه في التعريب الشامل ايه؟ تقويه الناس اللي هو خطوة التعريب العرب، يعني لازم الناس تتعلم عربي كويس، عربي عربي بما يرضي الله. زي ايه؟ زي ما اقول لحضرتك احنا عايزين نعلمك انجليزي عشان تاخد منحة في امريكا، فبيقول لك عشان تاخد منحة في امريكا ايه الشرط؟ تاخد تويفل او ايلتس بايه؟ ايه؟ بسكور اقل منه، انت مش المستوى اللي انا عايزه، وبعد كده اشوفك ان اكشن يعني تاخد لي جي مات، جي ار اي،

قصص مصورة علمية. أنا أقول لك إحنا عايزين قصص أدبية. ماشي. ليس بالأدب وحده يحيى الإنسان. يعني إيه؟ أنا عايز أطلس. عايز كتاب فيزياء. عايز كتاب فلك. عايز كتاب يعني إيه؟ عايز دايما يقول لك حتى في القراءة يقول لك دافعية الطفل القراءة وشغفه واستمتاعه بالقراءة القراءة اللي تضيف له معلومة. فلو انت جبت له نص عربي فصيح مكتوب فيه معلومات فيزيائية عن جسمه احنا القلب يشتغل ازاي احنا بنتنفس ازاي وبتاع هيتأثر جدا اكتر ما تقول له كتاب ايه قصة ادبية يعني مجرد قصة فيها حبكة وبتاع لا اللي هو ايه عصفور عملت ايه طب واحدة فين هو اللي هو ايه انت قاعد كده ايه مجرد القاء حاجة وهكذا خلاص كده خلنا. فلو انت عملت السلسلة دي كلها مع بعض تبقى انت كده رايح لأني سكة سكة تعريب حقيقي. طب ايه اللي ممكن يختل بقى مثال المثال اللي كان ضربته اختنا ده اللي هو ايه طب ما سوريا اعلان التعيين من زمان احنا مصر كنا عملنا كده بس عملنا ردة لغوية احنا والعراق وسوريا والاردن والسعودية والجزائر ايام القومين العرب. فالجانب الحسن انه حصل تعريب وترجمة ضخمة جدا وكل اللي عملوا مراكز قومية للترجمة وعملوا شغل كويس جدا. فين العيب بقى؟ العيب واحد حجم الترجمة خلاص في سياسة وكل الدساتير بتنص على حماية اللغة العربية تدستورة في المادة الثانية من الدستور بتنص أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة خلاص مقفولة ضبة مفتاح. والقانون هنا في مصر بيعطي مجمع اللغة العربية ضبطية قضائية أي حد عامل لوحة إعلانية غلط أي محل كله ده مش مفعل. ممنوع أن أنت تناقش أي رسالة علمية غير اللغة العربية. ممنوع أن أنت يبقى كتاب مقرر في أي علم غير اللغة العربية. ممنوع اي وثيقه يتم تداولها الا باللغه العربيه. ده الدستور بيقول كذا. انت شايف ايه؟ خلاص. فليه ده؟ عشان قبيل الاستعمار. وانا بقول لك لو انت قلت لحد دكتور عربي ايه وجاهل ايه وبتاع مش لما لمسك حاجه في الفن الاول رغم ان الكلام ده لا يقوله الا جاهل. هو المساله معكوسه. مفيش دوله تقدمت الا ما عملت عمليه تعريب الاول وبعد كده تقدمت. هو كده طول عمره مش هينتج. ليه؟ لانه مش فاهم العلم على وجهه. فهو درسه بلغه اجنبيه عليه فمش فاهم. هقول لك ليه احنا نجيب العيال بقى من رياض اطفال نعلمها انجليزي. فعلا الولد كده انجليزيته هتتحسن جدا بس هيبقى ايه؟ امريكاني. هيبقى امريكاني ومش مسلم. خلاص وهكذا. فالشاهد ان انت فكرت ايه سوري فانت بتعرب ايه بقى؟ واحد لازم انت تحافظ على فكرة العلم. تقعد فترة بتترجم بتترجم بتترجم بتترجم بتترجم بتترجم مرة واحدة تفاجئ ان انت ايه تعمل تترجم تترجم وتعلى وتعلم والعيال دي بتطلع تصنف بالعربية. يعني زمان مثلا اول دفعة خدها محمد علي في الترجمة جاب ايه جاب طلبة زهرة وعيال شباب صغار وجاب لهم مترجمين كان العلم الطب بالفرنسي فجاب دكاترة فرنسيين وجاب واحد فرنسي كلود بيك عمل له مدرسة الطب وجاب شباب مصريين زهرة صغار وطلبة علم وبتاع وقال له ايه وجاب مترجمين شوان يتقنوا الفرنسية والعربية عرب معهم فرنسية وقعدهم وضي الطلب اشرح عم الدكتور ترجم عم المترجم العيال خلاص. فشل المشروع فشل زي ليه المترجم ما عندوش فكرة عن طب فنعرف فرنسية بس ما عرفش طب. فاستشاروا كلود بيك ومحمد علي قال له خلاص مشي الطلبة هشوا الطلب وخد المترجمين اعتبرهم هم اول دفعه الطب بس احنا مش عايزين ندرس طب قالوا لا انت عايز تدرس طب بس انت مش مش عارف وخلاهم اول دفعه الطب خلاص. فبي هو مترجم معاه عربي فرنساوي وبضيف له ايه المعرفه الفنيه خلاص وهو عنده تقنيات الترجمه كده خلاص. دي الدفعه الاولى اللي اتخرجت دي بعد كده شرط هم المدرسين دي شرط لا يتخرج طالب إلا إما يعرب كتاب يعني ترجم كتاب من الطب بالفرنسي للعربية أو يصنف كتاب ابتداء بالعربية على مرور 50-60 سنة كان تم تعريب الطب بالكلية. يعني مثلا في آخر أولاد محمد علي قبل ما جه الاستعمار تم اختبار حد من الدكاترة الفرنسيين لما تابعوا رصد درجات الدكاترة المصريين هنا اللي بيدوها لهم الدكاترة الفرنسيين لها درجات عالية جدا مستوى. قال لهم ليه مستوى زي الدكاترة اللي عندنا هنا في فرنسا انتوا بتجاملوا والأسرة العلوية لأن النظام ده اللي مشغلكم بدونه راتب الدكاترة الفرنسيين مش احنا اللي بندفع لهم فلوس هنا في مصر. فقالوا له لا قالوا هو مستوى كده فعلا قالوا لا طب ما هاتهم نمتحنهم في فرنسا. قالوا لهم مش طب ده عملي يعني ايه هاب ان انا مش هكلمك بالاصطلاح

ولا هو الاتجاه ان لغايه عبد الناصر مثلا كان في نعره قوميه وان احنا نقدر ونعمل وبتاع. لما حصل عوده لفكره القبيله الاستعمار ان احنا مش عارفين نتجاوز قدراتنا, مش عارفه تتجاوز الواقع الاستعماري, فقلنا لا خلاص اللي تعرفه ما احسن من اللي ما تعرفوش, ارجع تاني يا عم. بس الاولاني مجهد ان انا بقى راس براس وكان عمال اترجم واتعلم منك وعايز اسبقك, انا كده حاطط على نفسي حمل واثنين وثلاثه واربعه. لكن انا لو تابع ليك احدث مرجع هجيبه وادرسه وهو بتاع مش عارف ايه. يعني تخيلي مثلا احنا كل اطفالنا عايزين نفرجهم على ناشونال جيوغرافيك, احنا عايزين قد ايه مهاره فنيه وتقنيه وعلميه عشان نقدم نفس المنتج بتاع الوثائقيات العلميه بتاع ناشونال جيوغرافيك؟ كبير. هنقعد طول عمرنا نتفرج عليهم؟ لا. طب نعمل ايه في السكه؟ ندبلجه. فلو دبلجناه الطفل لو سمع كل المعارف دي بالعربيه, انا كده مع الوقت بترجم وبحسن المنتج واعمل مش عارف ايه, الجيل ده ممكن من 4 سنين لغايه ما يوصل ل 20 24 سنه الاقيه بيكتب في العلم بلغته, مع ان انا بعلمه من هو عنده 10 سنين لغات اجنبيه فاستطيع التعبير عنه باللغه الاجنبيه, ولكن يفكر ويبدع بلغه الام. خلاص كده, فلا فقد هويته ولا فقد انتمائه, وهو علميا وابداعه ولا فقد ابداعه. فيبقى ايه؟ راس براس. ايه بقى التكلفه يا فندم؟ سيبي كده. دفاعا عن تعليم الطب باللغة العربية, دفاعا عن تعليم الطب باللغة العربية, مقال هو مش مقال هو الدراسة, كل الناس تقراه, اسمه دفاعا عن تعليم الطب باللغة العربية للدكتور زهير السباعي. دكتور زهير السباعي أستاذ سعودي, دكتور درس في الغرب ودرس في مصر ودرس الطب باللغة العربية لمدة 30 عاما. السعودية. السعودية. فإحنا مولانا إحنا عندنا لغاية 1940 كنا بندرس الطب بالعربي. وده أنا ده أونلاين. ده موجود أونلاين. يعني في التكنولوجيا. درس لحد مثلا أحدثة بالعربي. مش بعد كده, احنا مقلناش بعد كده, من هو عنده 10 سنين هيبدا يبقى معاه لغه ثانيه, هو معاه بيعرف يتكلم. لا خدي بقى, هو بقى انا بدرس هنا بقى الحمل الاضافي اللي عليا ايه؟ ان انا بدرس الحاجه باللغتين. يعني انا درست رياضيات بقى مصطلح بالعربي وعايز يعرفه بالانجليزي, بس يعرفه الاول بايه؟ اول ما يعرفه باللغتي, معجم عنده ونشوف ويقرا حاجات غربيه وبتاع. فانا عايزه المدخل يبقى ايه؟ العلوم الاساسيه المفاهيم مشكله في ذهنه, بتفرق قوي في علم النفس المعرفي والابداعي ان المفهوم عندي بالعربي. عشان كده احنا دايما تجدوها من انفسكم, لو واحد وهو راح ماشي من ثانوي ثانوي ثانوي اول ما يروح الجامعه ولا كل الدنيا, لو هو دراسته انجليزيه من الاول ما بتفرقش, بس بيبقى ضعيف برضه, يعني ما يبقاش مبدع ولا, لكن ممكن يجيب امتياز جيد جدا في الحدود اللي بيدرسه. لكن لو كان بيدرس عربي وراح لحاجه انجليزي مره واحده, ده قدرته التحصيليه ضعيفه جدا, او بيبذل جهد مهول جدا بس عشان يبقى ايه مشاعر. فاحنا عشان احنا لا عايزينه كده ولا عايزينه كده, احنا مش عايزين نعمله عزله لغويه, هيبقى عارف الحاجه بالعربي ولو جه يكلم حد من بره او يقرا مرجع ولا بتاع ما يعرفش, ولا في نفس الوقت هقول لك ايه, طب ولو عايز يقرا مراجع نقطه ابتدائي, المراجع متوسط بتاعت مراجع العلوم الاساسيه. كل ما يكبر انت دورك ان انت تكبر كنظام سياسه لغويه وتخطيط لغويه ان انت توفر له ايه؟ لا ينفع. يقول لك هو مين ينفع ده؟ هو ينفع غير ده؟ اليابان عملت كده, اوروبا عملت كده مع العرب والمسلمين, احنا عملنا كده كعرب ومسلمين في البدايه. العربي كان الاول مش مكتوب باي علم, المسلمين معهم ايه؟ الاسلام وقوه الفتح والاستعلاء الايماني, بس فتح البلاد يعرف حاجه؟ لسه. هات يا ابني ناس ترجم الطب, ترجم, بعد ما تترجم ترجمة رديئة, اعمل ايه تحريرها, حررها, علم بالعربي, علمه بعد فترة بيكتب كل العلوم بالعربي. فمش هو بس ده, اي حد في العالم عايز. عشان كده احنا حاليا مثلا اي حد عايز يكتب حاجة دراسة وتنتشر ويكتب وبتاع يكتبها بايه؟ اللغة الانجليزية. ليه؟ امتى ده حصل؟ لكم ان تتخيل. يعني امتى الانجليزية بقت لغة علم؟ حد عنده تاريخ معلومة؟ يعني انا هسيبكم تخمنوا بعد كده, حد عنده معلومة؟ قريب ده من كام يعني؟ تاريخ, عايزين تاريخ. 1800 1700 1900. طيب, ولم تتحول الإنجليزية للغة عالمية في العلم إلا بعد 1936. ليه؟ بعد بدايات الحرب العالمية الثانية, ألمانيا عشان الحلفاء يحصروها فكانت اللغة العلمية في هذا الوقت هي الألمانية. تكتب فيزياء تكتب حاجة بالألماني، مفيش كلام أي كلام غير كده. تكتب حاجة في الفلسفة ولا مش عارف إيه ألمانيا فرنساوي، حاجة في العلم ألماني خلاص. فقطعوه، فقطعوه من الناحية العلمية والمؤتمرات وبتاع، فمنعوا ده. فكان البديل اللغة الإنجليزية مع قوة بريطانيا مع قوة أمريكا. هوب هوب هوب أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية اللغة الإنجليزية إيه صارت هي اللغة العالمية. لكن ده إيه من امبارح. اليابانيين أنا قلت 30 وطبعا مش مدقة يعني 33 34 35 ذروة النازي وبعد كده التصعيد بعد كده إعلان الحرب وبعد كده المقاطعة. قطعوهم في الأولمبيات وقطعوهم في المؤتمرات العلمية وهكذا. اليمن، اليمن أمريكا ضربتها، ضربت السواحل، أجبرتها على فتح السواحل بعد ما كانت عاملة عزلة على نفسها 1852-53 حلو كده. هم اليابانيين حسوا ان هم اتحط عليهم بعد ما فتحوا سواحلهم غصب عنهم. أمريكا ضربت السواحل بحريا وأجبرتهم على فتح المواني والتجارة. اليابانيين قال لك لا احنا ما يتعاملش فينا كده، ما دام يتعامل فينا كده يبقى احنا ايه مش أم الدنيا. مش احسن، مش احسن ناس في الدنيا. هو اليابانيين كانوا متصورين ان هو ايه الامبراطور ابن الاله واحنا احسن ناس واقفين على نفسنا بلا بلا بلا بلا بلا, بلا عالم بلا كلام فارغ وبتاع. طب جه العالم حط عليكم حط سنين اهو، طلعوا اقوياء ومعاهم اسلحه انت ما تعرفهاش وانت لسه عمال بخيول وسيوف ورمح وبتاع، وده عنده بنادق ومدافع نفخوا ها طلعوا بقى زي ما احنا تعرضنا للكلام ده في النص. طلع لجان ادرس يا عم بتاع على 1861 اعلن مشروع النهضه بتاعه. قال لك احنا نتعلم من العالم كل حاجه، نتعلم بأني لغه مش كده. اليابانيين لم يتحول عن لغته، هو قال لك انا لو غيرت لبسي وبتاع مش عارف ايه مدام هم بيلبسوا كده البس زيهم عند اللغه. قال لك لا الا اللغه، اللغه دي لو انا غيرت اللي هو ما بقاش ياباني امال ابقى ياباني بايه خلاص. فخلى اللغه عادي ترجم ترجم ترجم ترجم. 1900 حط عليهم. 1900 اليابان بقت دوله، دوله صناعيه ودوله قتاليه وعندها اسطول، طلع ضرب روسيا واحتل الصين وخد اللي هو ايه هتقوم اللي ضربوني اللي هو لا خلاص كبر وهيضربهم يعني اللي هو خلاص. من اول 1860 لغايه 1912 و13 ضرب روسيا وكسبها كاسطول. وبعد كده بقى العالم الغربي يتعامل معاك قوة، لا ده انا زيهم، انا زيكم مستعمرهم شرير يعني خلاص. بس طبعا واضح ان هو استعمار بيسموه، بيسموها حداثه شائهه يعني. هو لما جه احتك معاهم عجنوه، هم لما جه اعلن الحرب على العالم اللي في الحرب العالمية الثانية زي النازي، هو اليابان بدأت تتحايل يعني يتنططوا 1943 ثلاث أربع سنين مسح المنطقة اللي حواليه. لما جه قرص على نفسه خالص يمكن قلنا الإحصاء دي قبل كده، راح عمل 9 حملات طائرات، حاجات مرعبة. كانت أكبر حملة طائرات في العالم في وقتها يابانية. أمريكا قرصت على نفسها وزقت التصنيع، عملوا 72-92 حملة طائرات. انت فاهم الفرق مع نظام مش عسكري ومش اليابان كانت محكومه بالجيش السر الياباني وكان حاجه قيم. الامريكان في ظل ده كان برضو دوله ديمقراطيه فيها انتخابات وفيها حريه وليبراليه يعني ايه. واضح ان انت حتى لما اتعلمت اتعلمت غلط، اتعلمت المكان والصناعه ما اتعلمتش الثقافه ما اتعلمتش الحريه السياسيه ما اتعلمتش. وعشان كده اليابان حتى الان تبيع على امريكا. في كتاب لطيف ما اعرفش حلنا عليه كده قبل كده ولا لا، اسمه النهضة العربية والنهضة اليابانية، تشابه في المقدمات اختلاف في النتائج، بتاع مسعود باهر، وكتاب بتاع باتريك سميث. باتريك سميث اسمه اليابان رؤية جديدة، ايه الوجه اللي بتريد اليابان ان تخفيه عن العالم، هو هي والامريكان مش عايزين يقولوا للعالم احنا حصل فينا ايه. يعني الناس بتشوف اليابان كمعجزة رغم ان هي دولة مستعمرة حتى الان، يعني دستوره مش هو اللي حطه، مقدراته مش هو اللي حطتها، ما يقدرش يعمل جيش بمواصفات معينة، أمريكا منعاه، أي دولة زي كوريا الشمالية بتتلعب بأمنه مش قادر يرد عليها، أمريكا تحميه. وده وضع يعني غاية في الإهانة بالنسبة لدولة إيه؟ أمريكا. أمريكا حتى الآن قاعدة العسكرية جوه اليابان. ناوي ايه؟ ناوي سلمي. هم احنا احنا عندنا مفاعلين نووي. لا مو لا ما المفاعل النووي ده يا نووي يعني ناوي مش نووي، ما فيهوش بطيخ، هو نووي مفاعل نووي بس مو ناوي سلمي. يعني القصد ان انت ما تعرفش تعمل بيه حاجه. على فكره واحد يقول لك احنا لو معانا نووي مش هتفرق حاجه، قابليه الاستعمار حاجه واحده لا تتجزأ. يعني الباكستان دوله نووي، ونوى ايه؟ نوى وصاريخ باليستية وكل حاجة ضربه مش قادر تتجاوز جنوب افريقيا. جنوب افريقيا كان دولة نووية مع الضغط العالمي وبتاع، فكت البنية النووية بتاعتها، فكتها فكها ورجع دولة مش نووية تاني في مقابل لانه حصل حصار ضخم جدا وبتاع وهكذا. القصد ان ده برنس، لا انا يعني من باب المزاح انا بقول كده، لكن هو اسال الله عز وجل ان هو يعني لا نموت قبل ان نرى هذه الدوله يعني قد فكت. الراجل ده طاغوت في الارض يعني، التانيين طاغيت بس ايه يعني، الامريكان اهو اللي عايز يكفر يكفر، التانيين لا ده انت هتكفر وتعبد انا وامي، عامل اصنام لامه وبيتعبي وتتركع لها وحاجه طين يعني، لا ده متعله يعني. انا عندي بالنسبه للامريكان اهدى سبيل منه بكتير، ابوه وامه تمثيل. مره واحده اجنبيه اوروبيه قالت انا عايز ازور كوريا الشماليه، وخدوا التصريح من الحكومه قالوا لها ماشي والله عنيها، وهي ماشيه اي تمثال لازم تركع وبتاع. ايه ده؟ طب ده الامريكان مش كده، الصينيين مش كده، اليابانيين مش كده، مفيش دوله في العالم كده غير هم. ده لو كوريا الشماليه لا ده دي لا يعني في كتاب لطيف جدا اسمه لماذا تفشل الامم بتاع سموجلو، هو ده تقرا ايه اول 20 30 صفحه هيتكلم عن كوريا الشماليه وتاريخها وازاي بقت كده، لانه هو اول مثال هيضربه للاسف في المقدمه مصر، اول حاجه في المقدمه لانه كتب بعد 25 يناير، فهو قال لك هبص حاولوا ادرس، لا تعال بقى احكي لك لماذا تفشل الامم. خلنا مثال واحرجني، احرجني في المقدمه، اشتريني اشتقام الزبون، اشتري خاطري ما تفاجئنيش في المقدمه. قال لك احنا طبعا انت متابعين اللي بنحصل اللي بيحصل في مصر وبتاع، وراح ضارب بينا مثال وراح قالب، قال لك المكسيك وامريكا، كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، وراح مكمل جايب النظريات اللي احنا قلناها في اول محاضره خالص اللي هي نظريه الجهل ونظريه الجغرافيا ونظريه الثقافه ونظريه الشعب وكده، وفندها كلها. وبعد كده قال هو خلل في فلسفه الحكم او فلسفه السياسه، وبدا يضرب امثال، لكن اي كلام مختصر عن كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه في الموضوع يعني ايه، امتى حصل الحرب الأهلية، تدخل أمريكا الاتحاد السوفيتي، امتى انفصلوا، قصة أبو رواد المجنون ده لما خد الحكم، امتى كوريا الشمالية كوريا الجنوبية انفصلوا، امتى نكمل بقى كلام خلاص. وان كان كلام مختصر يعني بس في البون يعني انا قلت لك هو هو هو بيعبدوه هو لا لا بصي، كلمة الدين عندنا في الإسلام معناها عام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، هلك عبد القميصة، هلك عبد القطيفة، هلك عبد الدرهم، هلك عبد الدينار. فرعون قال لهم ايه، انا ربكم الاعلى، فقال له فمن ربكم يا موسى، فهو لا هو مين المتأله، فهو هو رب بالمعنى يعني، هو مين النمرود لما جادل سيدنا ابراهيم، فوضح في ذهنه ايه، ان هو متأله عامل اله، عامل اله يعني ايه، قال له ايه ربي الذي يحيي ويميت، قال انا يعني اللي هو ايه يعني، يا ده انت اتولدت وكنت بتعمل على روحك وبقيت مش يعني، منين بقى جات لك التأله ده، انت مش كنت عارف بتعمل على روحك بامبرز برضو، كان كده المفروض كان بيلبس حاجه يعني شبه بامبرز صح، ففي منين فعلا البني ادم والله العظيم يعني، فعلا الواحد احيانا يقول ايه، حتى السلف كتير كانوا يقولوا كده يعني، فكره تصور معنى النار معنى شديد جدا يعني، حتى واحد السلف كان يقول لك يعني في مناجات يعني يقول يعني يا رب ان يكن لك عذاب الى النار، يعني حاجه شديده جدا، الانسان يعني احنا متوعدين بشيء عظيم جدا يعني. ف بس لما تشوف اللي بيعملوا البني ادمين تعرف ان في ايه، في مبرر ان يكون في عذاب بهذا الحجم، ليه يعني، ده انت انا مديك عقل يعني، انت كنت ايه مش كنت عيل، طب منين جالك التقلب، كان منين جالك الربوبيه، منين جالك العصمه، من جالك ايه ده ايه ده، هنشوف ستالين ولينين لا لا لا لا، في لا في حاجات هتعمل ان يكون في عذاب اسمه مر عشان البني ادمين اللي زي كده. فلا يعني اللي قال له انا في مامي وسيدنا ابراهيم قال له طب خلاص شايف الشمس حتى بالجنب الثاني، وفي حد رخم ملحد اعرفه هنا في طريق المواضح حتى معاه مره قال لي حتى القران حفظه يعني ايه ده، طبعا لو حد درس منطق في المثال ده بيتضرب في الحجج المنطقيه في علم الادب والمناظره. هو ايه ليه اللي سكت النمرود؟ خلاص ما قالوش ايه. ما هو لو النمرود ده مصري كان يقول له ايه اللي ده انا اللي بجيبها من الشرق هات انت النمرود. هو ده البهايم يقول لك كده، يقول لك طب ما يقول لك النمرود قال له كده وسكت عشان كان عنده قدر ما من المعقوليه. اللي هو فيك مين المد مين اللي ادعى مين اللي فين الاصل فيه يعني في قدر من القواعد المنطقيه. فقال له ايه ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. هو كان المفروض يقول له ايه لا انا بجيبها من المشرق هذا من المغرب. لو شاف مفتاح خلاص فاهم هو الذي كفر. شاهد نرجع تاني مثال يساعد على فكره التعريب اللي احنا قلناه. طبعا النموذج بتاع احمد زهير السباعي رساله مقال رائع لانه عامل دراسه عشان هو درس طب، فعامل احصاء واجوبه الطلبه في اولى طب وثانيه طب تتعلم بالعربي والانجليزي، وبعد كده لما يكبروا ثالثه ورابعه تعلم العربي والانجليزي وتغيير الاجابه وايه سببها ومدى الفهم فهم واتقان الطب، والسكور بتاع دكاتره الطب لما بيمتحنوا المعادله الامريكيه، واعلى ناس واخده مين لغايه اخر الثمانينات كانوا السوريين. اعلى ناس اعلى واحد واخد سكور في تاريخ المعادله الامريكيه شاب سوري ياخده من سنه ونص. خلاص فالقصد ان هو فكره ايه لا تعليم العلم بلغتك الام بيخليك ايه نسبه الابداع والابتكار اعلى ما يكون. خلاص كده طيب يتوب ان شاء الله يتوب انا اقول لك يتوب. يرفع يرجع طبعا ليه لانه هو لغه الام ودي ميزه بقى شوف حنان الام ان لغه الام هي العاميه يعني هو ده اللي اتعلم بيه فلو رجعناه يرجع بس بمجهود. عشان كده احنا دايما بنقول ايه يعني ويتوب الله على من تاب يعني تتعلم عربي وتقرا قران وحديث وتبدا يعني ايه لسانك هيتعدل ان شاء الله وذهنك يعني. حضرتك المدارس للاسف دلوقتي يعني مشروع مدارس بتتعلم بالعربي يا مستوى التعليم فيها ما هو احنا دايما بنقول دايما الكلام عن التعريب هو تحدي حضاري يعني مش بتاعه انت يقول لك والله اللي انت وحش يبقى نعمل الت شفت مين لا مش هتعمل الت شفت يعني انت مش مجرد هتختار اختيار اللي هو ايه لا خلاص نخليه عربي لا نخليه عربي دي معناها ان انت عايز تعمل انشطه بالعربي وكرتون بالعربي وكرتون يحكي قيمه بالعربي او ممكن ما تعملش كرتون خالص او تعمل وثائق علميه محترمه للاطفال بالعربي. هو تحدي حضاري حقيقي حقيقي يعني انا عايز اعمل حاجه بجد بالعربي ازاي الجماعة الأفاضل اكتب يمني بس احنا حلنا عليه قبل كده ولا لا؟ لو حلنا عليه كان بيها ما حلناش أدينا بنحيل فصل بتاع كيف سبقت حلنا كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية الجماعة الأفاضل اليهود لما عملوا اللي هي الهسكلال اللي هو فترة التنوير اليهودي 150 سنة قبل ما يتكلموا على الدولة كان بيتكلم كلام على ايه كله؟ اللغة جمعية محبي جمعية إحياء اللغة العبرية جمعية حب صهيون جمعية الله يحرقهم في كتاب طبعة عالم معرفة الكويت هتلاقيه في سنة 19-15 اسمه عصور نهضة أخرى ده اسم الكتاب. في فصل هو ده اللي يلزمنا في النص اسمه كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية. حلو كده طيب فيبقى كده احنا ايه المثال اللي نختم بك ده المثال المثال الفج في التاريخ المصري واحد يقول لك ايه والعربيه تتحمل العلوم الحديثه كبير ده دعوه المهندسين والدكاتره وما ابرر نفسي انا كنت كده وانا في كليه هندسه لغايه ما ربنا تاب عليا ان حد قال لي ندرس ده بالعربي قلت له لا العلم بالانجليزي على فكره احنا شاطرين قوي بالانجليزي قال لي قلت له العلم جاي بالانجليزي ما ندرسه بالانجليزي وده كلام لا يقوله الا مهندس او دكتور والعياذ بالله اللي هو ايه اللي هو متصور ان هو ايه العلم بالانجليزي مين قال لك ان هو بالانجليزي يا بيبي اللاتيني ده حتى ما بتعرفش تقرا اللي انت اتعلمته المصطلحات باللاتينيه فقولها لي كده معناها ايه لاتيني ويوناني والله نسبه الاصطلاح كله حتى لان طبعا في ترند في امريكا حاليا ان هو ايه خلاص بقى احنا مش سابقين امبراطوريه واحنا حاطين على العلم ونايمينه من المغرب اقلب الاصطلاح وفي ابحاث معرفيه كتير بتقول كده ان نقلب الاصطلاح بالانجليزيه الامريكيه المعاصره خلاص. ففي كتب حاليا بتصدر انا شفت كتب بعض دكاتره اصدقائي المفتخرين وروني كتب الاصطلاح مش باللاتين خلاص يكتبوا بالانجليزيه يقول لك ايه لازمه ان احنا نكتبه بلغه ميته ولما حد لو فيكم حد درس قدر من اللاتينيه او يكون طب او صيدله ودرس الاصطلاح تلاقي ايه الاصطلاح، ايه سبب ان الاصطلاح معناه كده؟ قول لك ده شبه كردان امه فده اسم الكردان باللؤ، انا مالي؟ يقول لك اصل ده شبه مش عارف ايه في واحة الغروب، فهو قوله المصحف هو مسمي اسم الـ الـ الـ الـ الخلية اللي شافها ولا اسم العضو عشان هو شافها. يقول لك اه باللاتيني اه، وانا معرفش يعني ممكن يكون الباقي شتايم وانا مش واخد بالي. قال لك ده اسمه انت حمار، انت حمار، انت حمار، انا حمار، انا حمار. انا مش عارف، خد بقى خد اصطلاحات لما تناقش بقى خلاص. فمثال الفج على فكره ان العربيه يعني، طبعا احنا بنقول ده من مسلمه بالنسبه لنا، بس طبعا هي دايما احيانا ايه البدهات بتبقى محتاجه لاثبات. علي مصطفى مشرف، علي مصطفى مشرف راجل كان اينشتاين عايش وهو عايش، وكان بيدرس نووي فيزياء نوويه، وله ابحاث منشوره شهيره، واشهر ترجمه للكتاب النسبيه الخاص بتاع اينشتاين ترجمته هو، وكان بيدرس ويلقي في محاضرات باللغه العربيه في المدارس الثانويه اثناء الحقبه الملكيه. واينشتاين عاش، وتوفي اينشتاين عاش، وادخل بعض التعديلات على النظريه. وده قتل يا بس، في ناس بتقول انه قتل، بس الراجح انه مات عادي، هو اللي قتل يقينا المشهد. فالشاهد ان هو واتعمل عليه مسلسل، والسكريبت بتاعه مطبوع في الهيئة المصرية، سكريبت المسلسل، بحيث ما تتفرجوش على المسلسل اقروا السكريبت على اساس ان هو سيرة ذاتية لعلي مصطفى مشرف. فالراجل ان هو كان بينشر بالفن وبيدرس بالفن، وهو كان دكتور رياضيات، دكتور فيزياء، بيدرس موسيقى، وهو اصغر دكتور او عميد لكليه علوم في تاريخ جامعه فؤاد الاول اللي هي بقت جامعه القاهره. يعني هو كان سنه حاجه وعشرين سنه لما مسك كان صغير جدا، وهو حد يعني متقن، كان استاذ ولغته العربيه، هو محقق كتاب الخوارزمي الجبر والمقابله، تحقيقه هو، تحقيق علي مصطفى مشرف. اكتبوا بقى التكليف علي مصطفى مشرف العلامه بتاع الفيزياء والرياضيات والموسيقى، افتاه منشور له كتاب في الهيئة المصرية، كتاب اسمه مقالات علمية، مقالات كتبها علي مصطفى مشرف، نقرأ الكتاب كله ما يبقاش تكليف خلاص. في فوق مقال واحد جوه أصدقائنا استلوه منشور، هتلاقوا لو انتوا كتبتوا اسم المقال، اسم المقال ايه؟ اللغة العربية كأداة علمية أو أداة علمية. ممكن تقريه اونلاين؟ اه موجود اونلاين. ايوه حد من اولادنا المتطرفين اللي هناك استلوه نشروا. انا مستني الانسان يبقى مخلف عيال متطرفه ونشرهم في كل موقع حد من الشباب بتعودنا فعلا، فضلات هم اللي عملوه. اسم المقال اللغه العربيه اداه علميه او كاداه علميه. طبعا ادخال الكاف هنا ما بيبقاش مستقيم قوي في العربيه، بس هو مستخدم في المعاصر على اساس التاثر باذ اذ كذا، لكن احنا بنقول احيانا ايه اللغه العربيه بيوصيها اداء علمي او باعتبارها اداء، او اللغه العربيه اداء على حالها. قولي لا لا بسبب المجال السياسي يعني الدولة المفروض تكمل خدمة للكتب العلمية وترجمة للأبحاث، لأن الطب علم سريع التطور. فلو أنا جبت لك مرجع، في مراجع أساسية فيها قدر من الثبات، زي مثلا التشريح، الأنسجة، خلاص. لو حاجة متعلقة بالعقاقير والأدوية أو حاجة بالتكنيكس التقنيات الحديثة وبتاع، لازم تكون إيه على طول، وإلا كتاب في علوم بقى لو معك كتاب بتاع السنة اللي فاتت ترميه زي حاجات متعلقة بالحاسب، حاسب الآلي، خلاص في علوم بتتطور. فأنت لو مش ماشي يعني، أنا مثلا معايا كتب، أنا كل معرض حتى ممكن تتابعوني ده بطلع 4-5-6 كراتين المقررات والكتب اللي ارميها ابيعها يعني، بس خلاص. فاي كتب انا درستها في علوم حاسب في دراسات عليا من 5-6 سنوات خلاص طلعها، مثلا artificial intelligence خلاص ما بقيش artificial، ما بقيش intelligence ليه؟ لانه خلاص العلم حصل فيه طفره، وفي كتب وفي كورسات وهكذا. يعني مش عمله، ما فيش حد بيعمل حاجه، هو بيبقى قد اسس على جزء من الحاجات الهنديه وعمل طفره بعد كده في الترميز وحل المعادلات. احنا لا الهند سابقه تاريخيا، احنا اللي اضفنا، هو والبيروني عملوا تغييرات حاده على لو انت عايز تقرا حاجه انت خصوصك ايه؟ لا انا